الدورة العلمية الأولى الشيخ طارق عوض الله ويشرح المنظومة البيقونية. قدمنا درسا للأمة يجعلها في أعلى قمة، من فيض القرآن نهلنا علما يدفعنا للهمة. قدمنا درسا للأمة في متن الورقات دروس نحفظها كشفا للغمة، في متن الورقات دروس كشفا للغمة. منظومة علم تأتينا ما أجمل بستان الأمة، ما أجمل بستان الأمة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. من هذه الليلة وهذا اللقاء سنبدأ سويا بإذن الله تبارك وتعالى في دراسة المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث. وهذه المنظومة المباركة من المنظومات اللطيفة، فهي لطيفة في أبياتها، عدد أبياتها 34 بيت، وهي أيضا مشتملة على أهم أو مهمات هذا العلم الشريف، ولهذا كتب الله عز وجل لها القبول، فما زالت في مجالس الدرس، وما زال العلماء ينصحون بحفظها وتفهمها، وما زال طلبة العلم بحمد الله تبارك وتعالى حريصين على حفظها وتحصيلها وتفهمها ومعرفة ما تناولته واشتملت عليه من مباحث ودروس. سنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال هذه الدورة العلمية في دراسة هذه المنظومة، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. هذه المنظومة تتناول علم مصطلح الحديث، وعندما نتكلم عن المصطلح أو مصطلح الحديث لابد من أن نكون متفهمين لبعض القضايا والأمور الكلية قبل أن نخوض في شرح هذه المنظومة المباركة. فعلم مصطلح الحديث من العلوم المهمة جدا، والتي على أساسها نستطيع أن نعرف ما صح من الحديث وما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا العلم الشريف، علم مصطلح الحديث، من العلوم التي تعد من علوم الأصول، أو كما يعبر بعض أهل العلم بعلوم الآلات، التي تفتقر سائر العلوم إليها. فالفقيه مثلا يحتاج إلى هذا العلم، والمشتغل بالتفسير يحتاج إلى هذا العلم والمشتغل بالتاريخ يحتاج إلى هذا العلم، فهو بالنسبة للفنون كنسبة الحدق للعيون، فكما أن العين لا تنظر إلا عن طريق الحدقة، فكذلك الناظر في العلوم الشرعية لا ينظر إلا عن طريق علم الحديث، لأن العلوم الشرعية إنما تبنى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيها بعض الأحاديث التي أخطأ فيها بعض الرواة عن غير قصد أو تعمد اختلاقها وكذبها بعض من لا دين له، فكان السبيل إلى تمييز ما صح وما لم يصح إنما هو الإسناد والنظر في الإسناد ومعرفة مناهج علماء الحديث في دراسة الإسناد الذي به يتبين ما صح من الحديث وما لم يصح منه، فكان لهذا علم الحديث هذه الأهمية العظيمة، وكان هذا العلم الشريف داخلا في سائر العلوم الشرعية، فما من متحدث في جانب من جوانب الشريعة إلا ولا بد أن يكون عنده معرفة واطلاع بأحكام علماء الحديث على الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيفية التمييز بين ما صح منها وما لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تلاحظون إخواني الكرام أننا عندما نتناول هذا العلم نسميه بأكثر من اسم. نحن سبق وأن ذكرنا أن من أسمائه مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث أو علم المصطلح، وأيضا يسمى بعلم الحديث أو بعلوم الحديث أو بأصول الحديث، وربما يسمونه بعلم النقل أو بعلم الرواية، وكل هذه الأسماء صادقة على هذا العلم الشريف، لكن كل اسم من تلك الأسماء يتناول هذا العلم من جانب من جوانبه، لأن هذا العلم له جوانب كثيرة جدا، فكل اسم من هذه الأسماء يعبر عن جانب من هذه الجوانب. نحن سنركز على جانبين اثنين هما أهم هذه الجوانب. الجانب الأول هو الجانب الاصطلاحي، والجانب الآخر هو الجانب التأصيلي، ومن هنا سنأخذ هذين الاسمين، الاسم الأول مصطلح الحديث، الاسم الآخر أصول الحديث. هذا العلم الشريف يتناوله علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى في كل باب من أبوابه وفي كل نوع من أنواعه من جانبين اثنين. الجانب الأول ما يسمى بالاصطلاح، الجانب الآخر ما يسمى بالتأصيل. ما معنى كل جانب من هذين الجانبين؟ الجانب الاصطلاحي معناه المعنى المقصود من كل كلمة وعبارة واسم يستعمله علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى وهم يتناولون هذا العلم، فنجد أن هذا العلم كسائر العلوم أهله المتخصصون فيه يستعملون بعض العبارات بعض الأسماء التي تسمى بالمصطلحات، فيا ترى ما معنى أو ما معاني هذه المصطلحات؟ فإذا ما قال العالم المحدث هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، هذا حديث ضعيف، هذا حديث معضل، هذا حديث مرسل، هذا حديث مقلوب، هذا حديث مدرج، هذه كلمات يستعملها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، كل كلمة منها لها معنى عند علماء الحديث. فوظيفة المشتغل بعلم المصطلح هو بيان المعنى المراد من تلك الكلمات حيث يستعملها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. فإذا قال المحدث هذا حديث صحيح، فماذا يقصد؟ ماذا يريد أن يقول؟ إذا قال هذا حديث مقلوب، ماذا يريد من هذه العبارة؟ ما المعنى الذي قصده من هذه الكلمة؟ وهكذا سائر أنواع وأسماء علوم الحديث. هذا هو ما يسمى بالجانب الاصطلاحي. أما الجانب التأصيلي، عرفنا معنى كلمة صحيح، عرفنا معنى كلمة حسن، عرفنا معنى كلمة منقطع، كلمة معضل، كلمة مدرج، كلمة مقلوب، عرفنا معاني هذه الكلمات حيث يستعملها علماء الحديث عليهم رحمة الله. فما الأحكام المترتبة على ذلك؟ عرفنا أن الحديث الصحيح له معنى معين، فإذا ما قال المحدث هذا حديث صحيح يقصد هذا المعنى. لكن بعد أن عرفنا هذا المعنى، الحديث الصحيح يعد من المقبول أم من المردود؟ إذن نحن بهذا ننتقل إلى ما يتعلق بالجانب الحكمي التأصيلي. بعد أن عرفنا المعنى المراد من كلمة صحيح، انتقلنا بعد ذلك إلى جانب آخر من جوانب هذا النوع، وهو هذا الحديث الذي يسمى بالحديث الصحيح وعرفنا معناه عند علماء الحديث، هو من المقبول عندهم أم من المردود؟ كذلك الحديث الحسن، كذلك الضعيف، كذلك المرسل، المنقطع، المعضل، كذلك المدرج، كذلك المضطرب، كذلك المقلوب. عرفنا معاني هذه العبارات وتلك الأسماء عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. بعد أن عرفنا هذا، وهذا هو ما يمثل الجانب الاصطلاحي، يا ترى هذه الأنواع تندرج تحت قسم المقبول أم تحت قسم المردود؟ إذن إذا تناول عالم من علماء الحديث المعنى المقصود من عبارة من العبارات التي يستعملها علماء الحديث، فهو يتكلم عن الجانب الاصطلاحي. أما إذا تناول هذا النوع نفسه ولكن من حيث القبول والرد، متى يكون مقبولا ومتى يكون مردودا، هل هو معدود من جملة المقبول أم من جملة المردود، فهو هنا يتناول هذا النوع من جانب تأصيلي ليس من جانب اصطلاحي. ومن هنا نحتاج إلى أن نعرف المقصود من كلمة الاصطلاح. ما معنى الاصطلاح؟ نحن نستعمل هذه العبارة كثيرا، كلمة الاصطلاح. وهذا العلم يسمى بعلم المصطلح أو علم مصطلح الحديث، لكن كلمة الاصطلاح ليست من خصوصيات هذا العلم. فما من علم من العلوم إلا وأهله المتخصصون فيه لهم اصطلاحات يختصون بها، بمعنى لهم كلمات وعبارات يطلقونها ويستعملونها حال بحثهم في هذا العلم أو ذاك، ويريدون منها معاني معينة. فالمهندس، الطبيب، المؤرخ، كل هذه الجوانب وغيرها أهل الاختصاص فيها يستعملون عبارات، هذه العبارات يقصدون من ورائها معاني ما. تلك المعاني يعرفها أهل الاختصاص بهذه العلوم، وكذلك علم الحديث. فعلماء الحديث يستعملون عبارات، هذه العبارات لها معاني عند علماء الحديث، فلا بد لدارس المصطلح أن يتفهم هذه المعاني لتلك الأسماء والكلمات والألفاظ حتى يستطيع أن يتفهم مراد علماء الحديث رحمهم الله تبارك وتعالى على الوجه الصحيح. لأن المصطلح صار كاللغة، لغة القوم، فهذه هي اللغة التي يتحدث بها علماء الحديث. فإذا قال الواحد منهم صحيح فغيره من علماء الحديث يفهم المراد من هذه الكلمة. إذن هو يفهم اللغة التي يتحدث بها ذلك المحدث. إذا قال مرسل، إذا قال معضل، إذا قال غير ذلك من العبارات والمصطلحات، فهو يفهم مراد ذلك المحدث حيث أطلق هذه الكلمات. إذن هو يفهم اللغة، وبدون معرفة لغة القوم لا تستطيع أن تتفهم مناهجهم ولا مذاهبهم ولا عاداتهم ولا تقاليدهم. هي اللغة هي الباب الذي من خلاله تستطيع أن تفهم الشعوب وتفهم الناس وتفهم الأقوام. فبدون معرفة المصطلح، بدون معرفة مراد المحدثين من هذه العبارات، لا يمكن لك بحال من الأحوال أن تعرف مناهجهم وأن تعرف مذاهبهم وأن تعرف أصولهم في هذا العلم الشريف. إذن كان دراسة علم المصطلح هو السلم الذي يوصلك إلى معرفة مناهج علماء الحديث في قبول الحديث أو رده. الاصطلاح هو كما يقول اتفاق طائفة ما على شيء ما، ولكل علم اصطلاحه. عرفنا معنى كون الاصطلاح اتفاق طائفة ما على شيء ما كما قلنا. فعلماء الحديث إذا ما قالوا صحيح يقصدون من كلمة صحيح معنى خاص يختصون به، وهكذا سائر العبارات التي يستعملها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. لكن ما معنى قولنا ولكل علم اصطلاحه؟ هل معنى ذلك أن لكل علم ألفاظا ومصطلحات لا توجد في غير هذا العلم من العلوم؟ ليس ذلك مرادا. فقد يكون المصطلح من حيث اللفظ مستعملا في أكثر من علم، مستعملا في أكثر من علم. إذا نظرنا إلى المصطلح من حيث ماذا؟ من حيث اللفظ، لكنه من حيث المعنى كل علم من تلك العلوم التي يستعمل فيها ذلك اللفظ له معنى يختص به أهل هذا العلم عن غيره من العلوم. فمثلا عندما نأتي إلى كلمة الخبر، كلمة الخبر هذا مصطلح، كلمة الخبر مصطلح وهو من المصطلحات التي يستعملها علماء الحديث. فكلمة الخبر لها معنى معروف وسنتناوله إن شاء الله تعالى عند علماء الحديث رحمة الله عليهم جميعا. لكن اللفظ، لفظ الخبر مستعمل في علوم أخرى. فنحن نجد في علم النحو الخبر، نجد في علم النحو علماء النحو يقولون الجملة الإسمية تتركب من جزئين، مبتدأ وخبر. فهل يا ترى الخبر الذي يستعمله علماء النحو هو نفسه الخبر الذي يستعمله علماء الحديث؟ لا. نعم اللفظ هو اللفظ، وهذا ما يسمى عندهم بالمشترك اللفظي، اشتراك في اللفظ ليس أكثر. لكن المعنى، علماء النحو يطلقون الخبر على معنى يختص بعلم النحو، علماء الحديث يطلقون الخبر على معنى آخر يختص بعلماء الحديث. فالخبر عند النحويين هو الجزء المتمم للفائدة في الجملة الإسمية. تقول المدرس موجود، إذن موجود هنا هو الخبر الذي تم به المعنى المراد من تلك الجملة. لكن عندما تدرس علم الحديث ويرد في الدرس أو في بعض كلمات علماء الحديث مصطلح الخبر، هل يرد على ذهنك جملة أو غير جملة، اسمية أو فعلية؟ لا يرد هذا على ذهنك أبدا، وإنما تقصد أو تفهم من استعمال ذلك المحدث من كلمة الخبر معنى آخر تماما، ألا وهو ما ينقل أو يروى من الأقوال أو الأفعال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من الصحابة أو التابعين. لأن الخبر يشمل كل هذا مما ينقل ويروى. إذن اللفظ هو اللفظ، لكن معناه عند علماء النحو يختلف تماما عن معناه عند علماء الإيه؟ الحديث. وهذا معنى قولنا ولكل علم اصطلاحه، أي لكل علم معنى يختص به لهذه الألفاظ التي قد تكون مشتركة في أكثر من علم من حيث اللفظ. نقول هذا الكلام مهم جدا، لأنك مثلا إذا أردت أن تعرف مصطلحا حديثيا، هل تفتح كتب اللغة لتعرف هذا معنى هذا المصطلح؟ لا، هذا منهج غير صحيح، مع أن هذا اللفظ له معنى في اللغة، ولكن هذا الصنيع غير صحيح من حيث المنهج. إنما نحن نريد أن نتفهم مراد علماء الحديث خاصة من استعمالهم لهذا اللفظ على وجه التحديد، فنلجأ حينئذ لمعرفة معنى هذا المصطلح عند علماء الحديث إلى علماء اللغة أم إلى علماء الحديث؟ علماء الحديث. ولهذا قد يكون اللفظ معناه الاصطلاحي يختلف عن معناه اللغوي، معناه الاصطلاحي يختلف عن معناه اللغوي. ولئن كان المصطلح عبارة عن لفظ له معنى في اللغة، لكن ليس بالضرورة أن يكون معناه في اللغة هو نفسه معناه في علم الحديث أي في مصطلح الحديث. مثال ذلك لفظ الحديث، أنت إذا فتحت كتب اللغة أو معاجم اللغة لتعرف معنى كلمة الحديث، فستجد علماء اللغة يقولون إن الحديث معناه له أكثر من معنى، منها الكلام، حدثتك وحدثتني، كلمتك وكلمتني، أو الجديد، هذا شيء حديث وهذا شيء قديم. إذن الحديث هنا جاء بمعنى الكلام وجاء بمعنى الجديد. أنت عندما تتناول علم الحديث وتقول علم الحديث ويرد على لسان العلماء أو ألسنة العلماء كلمة حديث، حديث صحيح، حديث ضعيف، حديث حسن، هل يرد على ذهنك شيء مما قرأته في كتب اللغة؟ أم تفهم من كلمة حديث معنى آخر، ألا وهو ما ينسب ويضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أقوال أو أفعال أو تقرير؟ إذن هنا نستطيع أن نضع إطار عام لفهم قضية المصطلح، لفهم قضية المصطلح. فليس المصطلح بالضرورة يكون معناه موافقا للمعنى اللغوي لللفظ، وليس المصطلح بالضرورة يكون معناه في سائر العلوم التي استعمل فيها ذلك المصطلح بمعنى واحد، فقد يكون له معنى في علم واللفظ هو اللفظ، ومعنى آخر في علم آخر. بل الأمر أبلغ من ذلك، قد يكون العلم الواحد يستعمل فيه المصطلح الواحد تارة على معنى وتارة أخرى على معنى آخر، مع أن المصطلح هو المصطلح والعلم علم واحد، وذلك إما أن يكون باختلاف الزمان، بمعنى مصطلح كان في عصور معينة له معنى ثم تطور هذا المصطلح حتى صار له معنى آخر في بعض العصور الأخرى، أو ربما يختلف معنى المصطلح من بلد إلى بلد، فقد يكون هذا المصطلح نفسه إذا استعمله أهل بلد معينة له معنى، أو أهل بلد أخرى له معنى آخر، أو باختلاف العلماء، فعالم مثلا إذا ما ورد هذا المصطلح على لسانه هو يقصد منه معنى معين، عالم آخر قد يستعمل نفس المصطلح لكنه يقصد به معنى آخر غير الذي قصده الأول. بل العالم الواحد قد يطلق المصطلح الواحد تارة على معنى وتارة أخرى على معنى آخر. مثلا مصطلح ثقة، كلمة ثقة تستعمل بكثرة عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، وهذا المصطلح يستعمله علماء الحديث على معان متعددة. فتارة يقولون فلان ثقة، يقصدون أنه تحقق فيه وصفان، الوصف الأول العدالة، الوصف الثاني الضبط. أي راو من رواة الحديث لكي يكون مقبول الرواية محتجا بحديثه لابد أن يتصف بهذين الوصفين، العدالة والضبط. العدالة ما يتعلق بالديانة، ما يتعلق بالأمانة، بمعنى لا يتعمد كذبا، بمعنى لا يكون فاسقا، بمعنى لا يكون مغفلا، بمعنى لا يكون كافرا. كل ذلك إيه؟ يدخل في مسمى أو في معنى العدالة، كما قال الله وأشهد ذوي عدل منكم. فالعدل هو من تقبل شهادته، فهل تقبل شهادة الكافر؟ هل تقبل شهادة الفاسق؟ لا. فكل ذلك داخل في معنى العدالة. راوي الحديث لابد أن يكون موصوفا بهذا الوصف العدالة، لكن قد يكون عدلا ولكنه لم يرزق ملكة الحفظ. وليس كل من كان دينا عدلا يكون ضابطا متقنا، لأن الضبط والإتقان هبة من الله عز وجل، وهي أيضا أمر يكتسب يترقى الإنسان فيه. فكلما تعود الإنسان على الحفظ وعلى الإتقان وأخذ بأسباب ذلك حصل له من الإتقان والتثبت ما يكون حجة إذا ما روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الضبط هذا مهم جدا في الراوي، لأن الراوي إذا كان عدلا دينا أمينا ولكنه لا يتقن حفظ الأحاديث، قد يخطئ عن غير قصد لا عن تعمد. فإذن إذا ما أكثر الخطأ فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يكون ضابطا، فلن يكون مقبول الرواية. إذن الراوي لا يكون مقبول الرواية إلا إذا تحقق فيه هذان الوصفان، وصف العدالة ووصف الضبط. علماء الحديث اختصروا التعبير عن هذين الوصفين بكلمة واحدة فقالوا ثقة. فإذا ما قال الواحد منهم فلان ثقة فأنت تفهم تلقائيا أن هذا الراوي موصوف بالعدالة والضبط معا. إذا صار المصطلح مصطلح ثقة كلمة واحدة يعبر بها عن معاني كثيرة، لأن العدالة لها معاني والضبط له معاني، فتلك المعاني كلها أجملت في كلمة ثقة. فإذا ما قال الواحد من علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى فلان ثقة، فمعناه أنه عدل بأوصاف العدالة وشرائطها، ضابط بأوصاف الضبط وشرائطه. فإذا صارت كلمة ثقة يعبر بها عن تحقق هذين الوصفين في الراوي، العدالة والضبط. فهذا من معاني كلمة ثقة. بعض العلماء أحيانا يطلق كلمة ثقة بمعنى عدل فقط، أي أن الراوي موصوف بأوصاف العدالة وإن لم يكن قد تحقق فيه أوصاف الضبط. فإذا كلمة ثقة هنا جاءت بمعنى إيه؟ عدل. هنا صار المصطلح له أكثر من معنى. هناك علماء آخرون وهذا في العصور المتأخرة يستعملون كلمة ثقة على من صح حضوره لمجلس السماع وتلقيه عن الشيخ المسمع ما قد حدث به من كتاب أو من مرويات وإن لم يكن عدلا ولا ضابط وإن لم يكن عدلا ولا ضابط. معنى هذا إيه؟ يعني عندما يقول حدثني فلان أو أجاز لي فلان فهو صادق في هذه الدعوة. لماذا؟ لأنه فعلا حضر المجلس الذي حدث فيه الشيخ بهذا الكتاب، فهو صادق في قوله حدثنا، في قوله أجاز لي الشيخ الفلاني بالكتاب الفلاني. وإن كان هذا الراوي نفسه ليس من علماء الحديث وليس من المتثبتين في الحديث، بل قد يكون مطعونا أصلا في عدالته، اللهم إلا في هذا القدر الذي حكاه عن ذلك الشيخ ورواه عن هذا الشيخ فيقبل منه دون إيه؟ غيره. وهذا موجود في المتأخرين، لأن المتأخرين عنايتهم إنما هي رواية الكتب لا رواية الأحاديث مفردة، والكتاب محفوظ سواء رواه ذلك الراوي أو لم يروي. فيقولون ثقة، أي هو صادق في ادعائه هذه الإجازة عن شيخه الذي ادعى أنه أجازه. إذا صارت كلمة ثقة لها أكثر من معنى باختلاف العلماء الذين أطلقوها أو باختلاف العصور التي أطلقت فيه تلك فيها تلك العبارة. وهذا كما قلنا في أول الدرس ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه الأحكام المترتبة على هذا الفهم لذلك المصطلح. نحن قلنا إن معرفتنا بمعاني المصطلحات هو ما يمثل الجانب الاصطلاح، أما معرفتنا بما يتعلق بالقبول والرد هو ما يتعلق بالجانب التأصيلي. وهنا ينجلي هذا الأمر، فكلمة الثقة إذا أطلقها العالم مريدا بها وصف الراوي بالعدالة والضبط، فينبني على ذلك أن حديث هذا الراوي الذي قيل فيه ثقة وأريد أنه عدل ضابط أنه يكون مقبول الرواية أم لا؟ يكون تكون روايته مقبولة لأنه تحقق فيه شرط قبول الرواية ألا وهو العدالة والضبط، أي في الراوي. وإذا وجدنا عالما آخر أطلق نفس اللفظ أعني ثقة وأراد وصف الراوي بالعدالة دون الضبط، هل يكون ذلك الراوي الموصوف بالثقة مقبول الرواية؟ لا يكون مقبول الرواية لأنه لم يوصف بالضبط، رغم أنه أطلق عليه ذلك اللفظ الذي اعتاد غيره أن يطلقه على العدل الإيه؟ الضابط. فهذا ثقة وهذا ثقة، ولكن معنى ثقة هنا يختلف عن معنى ثقة هنا. وعليه فهذا الثقة الأول مقبول الرواية والثقة الآخر غير مقبول الرواية. وهنا نعرف العلاقة الوثيقة التي تربط بين الجانب الاصطلاحي والجانب الايه التأصيلي. فلابد قبل إذا ما قرأت مصطلحا من المصطلحات العلمية في كلام أهل العلم في كتب أهل العلم في بحوث أهل العلم، قبل أن تبني على هذا اللفظ الذي استعمله ذلك العالم حكما، لابد أن تعرف مراده من هذا اللفظ. هل أراد المعنى الفلاني فيكون حينئذ يقصد به القبول، أم أراد معنى آخر لا يقتضي ولا يتضمن القبول؟ حينئذ لابد لنا إخواني الكرام ونحن ندرس البيقونية أن نكون على تفهم لذلك. فكل نوع من الأنواع التي سيتناولها الإمام البيقوني في هذه المنظومة لابد أننا سنعرج فيها على الجانب الاصطلاحي والجانب التأصيلي. لكن الإمام البيقوني نظرا لأن هذه المنظومة مختصرة عني بالدرجة الأولى بالجانب الإيه؟ الاصطلاحي، لأن هذه المنظومة إنما هي للمبتدئين الذين هم في حاجة إلى معرفة معاني تلك المصطلحات عند علماء الحديث، فعني فقط في هذه المنظومة المختصرة بشرح وبيان المعاني التي يقصدها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى من هذه المصطلحات، ولم يعرج على ما يتعلق بالقبول أو الرد، لأن هذا له مكان آخر أكثر توسعا من هذه المنظومة. لكن أنا بالضرورة ونحن نتناول الجانب الاصطلاحي حال شرحنا لهذه المنظومة، لابد أننا سنعرج على الجانب التأصيلي ونبين كل نوع من تلك الأنواع، هل هو يندرج تحت جانب القبول أو جانب الرد. وإذا كان في هذا النوع بعض التفصيل سنشير أيضا إلى ذلك بنوع من الإيجاز والاختصار، وهذا ما يتناسب مع هذه المنظومة المختصرة. لكن لابد كما قلنا آنفا من تصور هذا الأمر. فنحن حينما نتناول أي نوع من أنواع علوم الحديث لابد أن تفرق بين تناولك للجانب الاصطلاحي وتناولك للجانب الإيه؟ التأصيلي، ولا تدخل مباحث متعلقة بالاصطلاح في مباحث متعلقة بالقبول أو الرد أي الجانب التأصيلي، فربما يؤدي ذلك بك إلى اللبس وعدم فهم كلام العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. سنجتهد إن شاء الله تعالى في شرح هذه المنظومة، وقبل أن نبدأ في شرحها سنقرأها جملة واحدة، ثم بعد ذلك نتناولها بالشرح إلى أن ييسر الله عز وجل في إتمامها قبل انتهاء هذه الدورة. فنبدأ في قراءتها، وهي طبعا كما قلنا أبياتها قليلة للغاية. يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحد، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعان كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسال منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصفه بما به لا ينعرف، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصفه بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع لو قصر على روايتي، وما بعلة غموض أو خافا معلل عندهم قد عرفا، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، والمدرجة في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قارئ عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا، متركهما واحد به انفرد، وأجمع لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت أبيتها ثم بخير ختمت، فوق الثلاثين بأربع أتت أبيتها ثم بخير ختمت. الحمد لله. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. نحن ذكرنا آنفا أن علماء الحديث يستعملون مصطلحات وأسماء وأنواع كثيرة في هذا العلم الشريف. الناظم رحمه الله تعالى أتى بعدة، أي بقدر وبعدد من هذه المصطلحات، أي من أهمها وأكثرها تناولا عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. إذا نفهم ابتداء أنه لم يستوعب العلم كله، هذا من أول ما نفهمه أول الأمر. ثانيا أنه عني بماذا؟ بالأنواع، يعني إذا عني بمعاني هذه الأنواع، فالصحيح يذكره مبينا معناه عند علماء الحديث، الحسن يذكره مبينا معناه عند علماء الحديث، وهكذا إلى آخر ما ذكره من الأنواع. ولهذا قال: وكل واحد أتى وحده، أي مع حده، والحد هو التعريف الذي يميز أو يفصل بين هذا النوع وغيره من الأنواع. فعندما يأتي إلى نوع الصحيح يذكره ويذكر تعريفه، أي حده، وبمعرفتنا بتعريفه نستطيع أن نميز بين الصحيح وبين غيره من الأنواع الأخرى التي يتناولها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. فإذا ذكر الصحيح وحده عرفنا الفرق بين الصحيح والحسن، لأنه ذكر الحسن أيضا وحده، أي تعريفه الذي يتميز به عن غيره وينفصل به عن غيره. وكما أشرنا آنفا هو يعنى بالجانب الإيه؟ الاصطلاحي. فلهذا قال وحده، أي وتعريفه، أي المعنى المقصود من هذا المصطلح أو ذاك. أول نوع من تلك الأنواع هو الحديث الصحيح. يقول رحمه الله: أولها أي أول هذه الأنواع الصحيحة، وهو هذا هو الحد، ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. هنا العالم رحمه الله تعالى لما ذكر الحديث الصحيح ذكر معه إيه؟ تعريفة. ومن خلال التعريف عرفنا أن الحديث الصحيح عبارة عن حديث تحققت فيه أوصاف خمسة، أوصاف خمسة تعالوا بنا نتأملها في النظم. قال أولها الصحيح وهو ما اتصل، أدي واحد، إسناده ولم يشذ أو يعل، اثنين وثلاثة، يعني ليس شاذا ولا معلولا، يرويه عدل، أدي هنا إيه؟ أربعة، ضابط، أدي كده خمسة، معتمد في ضبطه ونقله، هذا تفسير لقوله إيه؟ ضابط. قوله عن مثله أي أن كل راوي من رواة الإسناد موصوف بهذه الأوصاف أي بالعدالة والضبط. إذن نحن بين أوصاف خمسة، الوصف الأول اتصال السند، الوصف الثاني سلامة الحديث من أن يكون شاذا، الوصف الثالث سلامة الحديث من أن يكون معلولا أو معلا، الوصف الرابع أن يكون الروي نفسه موصوفا بالعدالة كما شرحنا آنفا، الوصف الخامس أن يكون الروي موصوفا بالضبط، وأن يتحقق ذلك في كل رواة الإسناد، ولهذا قال عن مثله. كل وصف من تلك الأوصاف يحتاج إلى وقفة حتى نفهم المراد من هذه الأوصاف عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فأول وصف هو أن يتصل إسناده. ما هو السند؟ طبعا السند والإسناد عند علماء الحديث معناهما واحد، فلا نريد أن نقف عند هذه النقطة، وإن وقف بعض الناس عندها. السند والإسناد عند علماء الحديث معناهما واحد، فإذا قال المحدث إسناده صحيح أو سنده صحيح فالمراد واحد. ما معنى السند؟ السند كما يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني وكذلك ابن جماعة قال ذلك بمعنى، قال هو الإخبار عن طريق المتن، الإخبار عن طريق المتن، يعني هذا السند المتمثل أمامك في قول الراوي حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فهذه الصورة الظاهرة من السند، هذه الصورة الظاهرة من السند، هو قول الراوي حدثنا فلان عن فلان عن فلان. تعريفه العلمي عند علماء الحديث هو الإخبار عن طريق المتن. ما معنى هذا التعريف؟ نلاحظ أن هذا التعريف اتضح فيه معنى الإخبار، والإمام ابن جماعة عبر عن هذا المعنى بقوله هو حكاية طريق المتن، والحكاية والخبر معناهما واحد. ما مراد العلماء من وصفهم الإسناد بأنه خبر أو بأنه حكاية؟ مراد العلماء من ذلك أن يبينوا لك أن الإسناد كالمتن من حيث أنه يروى كما يروى المتن. أليس المتن خبرا؟ فالراوي يخبرك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول أو فعل ذلك الفعل. ولهذا كان المتن عبارة عن إيه؟ خبر، مش كده ولا إيه؟ كذلك السند خبر، لأن الراوي يخبرك عن شيخه بأنه حدثه بهذا الحديث عن شيخه الفلان، وشيخه قد أخبر الراوي عنه بأن شيخه أخبره بهذا الحديث بهذا الإسناد إلى أن وصل به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن معنى الخبر موجود في الإسناد كما هو موجود في المتن، فليس الإسناد عبارة عن رواه التصق بعضهم ببعض كما يعبر بعض الناس بأن السند هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، فهذا التعريف إنما هو نظر فيه إلى ظاهر الإسناد لم ينظر فيه إلى حقيقة الإسناد. فالإسناد هنا إيه؟ خبر، لأن هذا سينبني عليه أحكام. عندما تتفهم أن الإسناد عبارة عن خبر سينبني على ذلك الفهم أحكام. كيف هذا؟ نحن عندما اعتبرنا المتن خبرا ونحن نعلم أن الأخبار أو الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، يحتمل الصواب والخطأ، ولهذا كان من المتون ما هو صواب ومن المتون ما هو خطأ، من المتون ما هو صدق ومن المتون ما هو كذب، لأننا اعتبرنا المتن خبرا. فلما اعتبرنا أيضا السند خبرا عرفنا أن من الأسانيد ما هو صواب ومن الأسانيد ما هو خطأ، من الأسانيد ما هو صدق ومن الأسانيد ما هو إيه؟ كذب. فكل شيء أو كل كلام يحتمل الصدق والكذب هو عند العلماء يسمى إيه؟ خبرا. فلما فهمنا ذلك عرفنا أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى كما يعنون بنقد المتون وتمييز ما صح منها وما لم يصح، فكذلك يعنون بنقد الإيه؟ الأسانيد لتمييز ما صح منها وما لم يصح. أنا أفهم إن المتن منه الصحيح ومنه غير الصحيح. ليه؟ لأن المتن مروي بسند، فأنا أنظر في السند فأعرف من خلال النظرة في السند بأنه إسناد صحيح، فعليه يكون المتن إيه؟ صحيحا. لكن لا أفهم إن المتن إن السند نفسه منه الصحيح ومنه غير الصحيح. نقول لك لا، أليس السند هذا قد يكون ملفقا؟ يعني الراوي ركب سند جاب شوية رواه وحطهم جنب بعض، وهذا السند عند علماء الحديث لا حقيقة له، أو قد يكون السند نفسه من حيث هو سند إسناد صحيح ولكنه تروى به متون أخرى، فيأتي بعض الرواة إلى هذا السند الصحيح فيلصق به متونا غير المتون التي يروى بها ذلك السند، فالسند نفسه صحيح ولكن رواية هذا المتن بهذا السند عند علماء الحديث يعد من الأخطاء. إذن كما يقع الخطأ في المتن يقع في الإيه؟ في السند. زي إيه؟ نجيب مثال يوضح المقام. عندنا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث، هذا حديث صحيح من أصح الحديث وقد رواه البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تبارك تعالى في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، واتفق علماء الحديث قاطبة على صحة هذا الحديث وتلقيه بالقبول. إذن المتن نفسه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنده العلماء أيضا هم جميعا بلا استثناء يقولون هذا المتن الصحيح إنما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند واحد يرويه يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا إذا أنت رويت هذا المتن بهذا الإسناد فلا غبار عليك، وهو صحيح قولا واحدا. لكن جاء بعض الرواة فروى نفس المتن، إذن هل أخطأ في المتن؟ هو روى المتن نفسه وهو متن صحيح، لكنه ألصق به إسنادا آخر غير هذا الإسناد، وليس هو من أسانيد ذلك المتن، فرواه عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السند إذا نظرنا إليه نظرة مجردة فهو سند صحيح، وهذا المتن إذا نظرنا إليه نظرة مجردة فهو أيضا صحيح، لكن رواية هذا المتن بهذا السند عند علماء الحديث غلط باتفاق علماء الحديث. إذن السند خطأ ولا لا؟ وقع فيه خطأ أم لا؟ وأخطاء الأسانيد أكثر من ذلك، لكن أحببت فقط أن أبين لماذا العلماء قالوا في وصف السند إنه إيه؟ إخبار. إنه إيه؟ إخبار، لأنه يعتريه الخطأ والصواب الصدق والكذب. لهذا كان من هذه الحيثية نوعا من أنواع الأخبار ينبغي العناية بنقده كما يعنى بنقد المتن. أنا أرى أن نقف عند هذا الحد، فإن كان عند البعض بعض الاستفسارات نجيب عليها إن شاء الله تعالى، على أن نكمل الحديث عن الحديث الصحيح في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. في أسئلة؟ ما شاء الله الإخوة يعني فاهمين يعني 100%، إما فاهمين خالص أو مش فاهمين خالص. تفضل. أحسن الله عليكم. بارك الله. حضرتك ذكرت أن المصطلح له أكثر من معنى داخل العلم الواحد. نعم. فكيف أفهم المراد من المصطلح؟ كيف أفهم مراد يعني العالم من هذا المصطلح؟ نعم. نحن كما قلنا المصطلح قد يطلق ويراد به أكثر من معنى. كيف عرفنا أنه يراد به أكثر من معنى؟ باستقراء كلام العلماء. يعني مصطلح صحيح، مصطلح ثقة، زي ما احنا ضربنا المثال، ماذا فعل العلماء؟ العلماء استقرأوا، يعني استقراء يعني تتبعوا تتبعا كاملا، تتبعا تاما مواضع استعمال كلمة ثقة عند علماء الحديث. فبفهمهم لتلك المواضع وتدبرهم لها تبين لهم أن علماء الحديث تارة يطلقون الثقة على معنى وتارة يطلقون الثقة على معنى آخر، ده اللي بنسميه الاستقراء. وأحيانا نعرف معنى المصطلح من خلال إيه؟ من خلال النص، إن العالم ينص على المعنى المراد من هذا المصطلح، زي الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى عندما قال بعد أن استعمل مصطلح الحسن بكثرة في كتابه الجامع، قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. وكما وجدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى حيث استعمل كلمة المنكر أو منكر الحديث في وصف بعض الرواة، قال كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. إذن العلماء يعرفون معاني المصطلحات سواء كانت لها أكثر من معنى أو لا، عن طريق النص عن صاحب هذا المصطلح، أو عن طريق التتبع والاستقراء لهذه المصطلحات في استعمال أهل العلم، فيعرف من خلال ذلك المعنى المراد من هذه المصطلحات عند كل عالم من علماء الحديث. تفضل. تفضل. أحسن الله عليكم. السؤال، هل أحصيت السنة في وقتنا الحديث أم لم تحصى حتى الآن؟ هل أحصيت؟ أحصيت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أحصيت حتى الآن أم لم تحصى؟ السنة معروفة محصورة ليس في عصرنا بل وقبل عصرنا بزمن طويل، حتى إن الإمام البيهقي عليه رحمة الله تعالى في كتاب مناقب الشافعي، وهذا النص نقله عنه الإمام ابن الصراح في كتاب علوم الحديث، قال فإن السنة، قال فإن صحيح الأحاديث وسقيمها قد جمع وعرف وحصر، فلا يبقى بعد ذلك إلا أن ننظر فما اتفق فيه العلماء فهو صحيح، فما اتفق العلماء على صحته فهو صحيح، وما اتفق العلماء على ضعفه فهو ضعيف، وما اختلفوا فيه ما بين مصحح ومضعف، فمن كانت عنده آلة الاجتهاد وآلة الترجيح فله أن ينظر في دليل هذا ودليل هذا ليعرف المصيب من المخطئ. لكن ليس هناك أحاديث جديدة، وإنما الأحاديث جمعت في الكتب الصحيحة والكتب المعتمدة التي اعتمد عليها علماء الحديث، وهي كتب ما يسمى عند العلماء بكتب الإيه؟ الأصول، بكتب الأصول، والتي جمعت فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وربما نتناول هذا الجانب بشيء من التفصيل في لقاء آخر. فضل شيخنا. شيخ جزاك الله خيرا، المثال اللي حضرتك ضربته بين الحديث سيدنا عمر بن الخطاب في الصحيحين، قلت أنه يعني باتفاق أنه سندا ومتنا صحيح. نعم. المثال الثاني الذي رواه مالك بن أنس، زيد بن أسلم، عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، يعني ما الفرق بين السند هذا والسند هذا؟ صواب وهذا خطأ. اكتفي بهذا القدر لأن الوقت قد أزف. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدمنا درسا للأمة يجعلها في أعلى قمة، من فيض القرآن نهلنا علما يدفعنا للهمة.